كان قريب لوالدتك يحفظ عندها وصل أمانة بمبلغ من المال على اثنين من أولاده يدفعونه إلى بنات أخيهم الثالث الذي توفي قبل والدهم. وبعد موت هذا الوالد طلبت والدتي منهم أن يدفعوا المبلغ المذكور في الإيصال إلى بنات أخيهم حسب طلب والدهم، ولكنهم رفضوا لخلاف بينهم وبين أمهم زوجة أخيهم أي أم البنات. وحاولت معهم كثيرا ولكن دون جدوى، وتوفيت والدتي وهي في حيرة ماذا تفعل وما زال عندنا هذا الإيصال. هل هذا الإيصال يعتبر بمثابة وصية وتكون والدتي مسؤولة عنه؟ وإذا كانت والدتي مسؤولة عنه هل يجوز أن أعطي هذا المبلغ للبنات حتى أبرئ ذمة والدتي من هذا؟ وهل يكون نفس المبلغ المذكور في الإيصال أم أكثر لفارق المدة حيث أنه من مدة تقارب 15 سنة؟ أرجو إفادتي عن هذه القضية جزاكم الله خيرا. هذا المصل يسلم لأهله لبنات أخيهم كما أوصى والدهم بذلك، وليس لهم تأخير ذلك ولا حبسه، وقد أخطأوا في تأخيره وهو في مثابة الوصية. هذا في مثابة الوصية، لكن يراعى في ذلك أن أولاد الابن في هذا ليسوا وارثين، فلا بد من كون هذا المبلغ يخرج من الثلث، إن كان بقدر الثلث أو أقل من الثلث فإنه يدفع لهم، لأنه لا يرث لبنات ابنه مع أعمامهم، والإرث الأعمام، والوصية لغير الوارث مشروع ولا سيما للأقارب. هل واجب أن يدفع إليهم هذا الأمر إذا كان قدر الثلث أقل؟ أما إن كان فيه زيادة فالزيادة لا بد من سماح الورثة بها، ولا يجوز تأخير ذلك، وعلى من أخره التوبة إلى الله، ولا يلزم الزيادة، بل المبلغ يكفي الذي وصى به ولا يلزم الزيادة من أجل التأخير، والله المستعان. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.